في هذا العام سوف تجري المباريات الدولية المختلفة في بيونغيانغ. بمناسبة عيد الشمس العميق المغزى تجري مباريات الماراثون الدولية 28 على جائزة مانجونغدي. وفي الفترة الواقية ما بين يوم 15 من أيلول ويوم 21 منه تجري بطولة تايكوندو الأعلامية 20، وفي شهر تشرين الأول تجري بطولة الجودو الشبابية الأعلامية لعام 2017. وفي نيسان تجري مباريات المجموعة الثانية من تصفيات مباريات كأس آسيا النسائية لاتحاد كرة القدم الأسيوي لعام 2018. وفي الفترة الواقية بين أدار وأيار تجري مباريات الإياب من جانب الفرق التعبية للمجموعة التاسعة منطقة الشرق آسيا ضمن مباريات كأس اتحاد كرة القدم الأسيوي لعام 2017.